الظهر لها سنة قبلها. الأخ لها سنة قبلها كم؟ تسليمة أو تسليمتين؟ تسليمتين، بارك الله فيك. الجمعة لها سنة راتبة قبلها 4 ركعات بتسليمتين. الظهر نعم، الظهر لها سنة راتبة قبلها 4 ركعات بتسليمتين. أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن من جاء قبل أن الأذان الثاني فليتطوع بما شاء بدون حد. هل لها راتبة بعدها؟ نعم لها راتبة بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعدها 2 ركعات في بيته، وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية. القولية كم؟ 4 ركعات، تمام. والفعلية 2 ركعات، أحسنت. كيف نجمع بينهما؟ هل نأخذ بالسنة الفعلية أو بالسنة القولية، أو نأخذ بهما جميعا، أو نفصل؟ كم الاحتمالات الآن؟ كم الاحتمالات؟ 4. هل نأخذ بالسنة القولية فنقول سنة الجمعة 4 ركعات، أو بالسنة الفعلية فنقول سنة الجمعة كم؟ 2 ركعات، أو نجمع بينهما فتكون السنة 6 ركعات، أو نفصل، والتفصيل أذكره لكم إن شاء الله. فالاحتمالات كم الآن؟ 4. من العلماء من قال السنة 2 ركعات في البيت، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الناس من قال السنة 4، سواء صلاها في البيت أو في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وقوله مقدم على فعله عند التعارض. ومنهم من قال الاحتياط، ايش الاحتياط جماعة؟ الاخ الاحتياط ما تدري؟ طيب الاحتياط ها؟ ايش ايه وش الاحتياط؟ الاحتياط ان ياتي بالسنة القولية والفعلية فيصلي 6. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل، قال ان صلى في بيته فالسنة 2 ركعات فقط، لان الرسول لم يزد على 2 ركعات في بيته، وان صلى 4 ففي المسجد، وهذا تفصيل لا بأس به، تفصيل لا بأس به. طيب اذن تختص الجمعة أو تفارق جمعة الظهر بأنه ليس لها راتبة قبلها، وراتبتها بعدها 2، إن صلى في البيت، و4 إن صلى في المسجد. طيب أما يوم الجمعة فله خصائص، احنا الآن تكلمنا عن خصائص الصلاة. يوم الجمعة له خصائص، منها أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة، وليس في فجر يوم الجمعة كما يفعل بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين يبينهما لنا الأخ. سورة السجدة وسورة الإنسان. تمام. طيب استمع. لكن يقرأ سورة الكهف في اليوم، يعني في غير الصلاة، قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة أو بعدها، يجوز هذا وهذا، سواء قرأت سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أو بعدها يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لا بد أن يكون قبل الصلاة. ومنها أي من خصائص يوم الجمعة